فصحة العلاج بالقرآن. يعني نحن السؤال يعني في الحقيقة فيه خطأ، لا يقال ما صحة العلاج بالقرآن، ولكن يقول ما مدى مشروعية العلاج بالقرآن، أو كيف يكون العلاج بالقرآن. إنما لا شك أن الله تبارك وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: ومن هجر القرآن ترك الاستشفاء به من الأمراض الحسية والمعنوية. أن البعض يتصور أنه الاستشفاء بالقرآن يكون من الأمراض المعنوية فقط، لكن حقيقة القرآن يستشفى به من كل الأمراض، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، لم يقل من كذا أو كذا، وإنما عمم كونه شفاء وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويؤكده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا جماعة على قوم ما فطلبوا وارد الضيافة فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيد القوم، يعني أصابته عقرب بلدغة سامة، طبعا ده مرض عضوي، السم اللي داخل في البدن ده مرض عضوي، فأرسل من يقول هل فيكم راق، فرقاه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بالفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، يعني واحد كان مكتوب أو مقيد ثم فك قيده فقام نشيطا سريعا، فأعطاهم ما اتفقوا عليه من جوع. المهم يعني أنه شفي بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة الفاتحة عليه، حتى نفس الله قال لأبي سعيد لما رجع وقص عليه الخبر: وما يدريك أنها رقية، اللي هي الفاتحة. فطيب هيكون الكلام الآن في مسألة كيفية العلاج بالقرآن، أما صحته فطبعا لا شك أن العلاج بالقرآن أمر مطلوب، بل ينبغي على المرء أن يفكر أول ما يفكر في العلاج بالقرآن، يعني قبل ما يفكر في الاستشاري الفلاني أو الأستاذ الدكتور الفلاني أو كذا أو كذا، لا، يفكر في الرجوع إلى الله عز وجل بصدق ويستعمل القرآن بصدق. فالله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا توسل العبد إلى الله عز وجل بأحب ما خرج منه وهو القرآن الكريم كانت وسيلة مقبولة إن شاء الله عز وجل. فيقرأ بنية التعبد ونية الاستشفاء، ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه سبحانه بإخلاصه في القراءة أن يشفيه ويتم عليه النعمة بالشفاء العاجل ونحو ذلك، فإن شاء الله هذا حري أن يقبل دعاؤه وأن يستجاب له.